اسمي كل النعام للمعاد بعد الإسلام ينخصني كل النعام للمعادني بعد الإسلام ينخصني كل النعام كل النعام كل النعام. تنساني وعلاش خسر وفناني مبقاش حلام تنساني وعلاش خسر علاش خسر وفناني مبقاش حلام حلام تنساني علاش خسر تنساني مبقاش حلام حلام حلام. Let me. بعد الاسلام.